الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. مدع الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عباده وسماه عباد الرحمن، وذكر لنا سبحانه وتعالى بعضا من صفاته وأخلاقه حتى يحرص المسلم على أن يكون منهم وأن يكون داخلا في زمرتهم فينال ما وعدهم الله سبحانه وتعالى من الأجر الجزيل والجزاء العظيم. فقال سبحانه في سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. فوصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم عباد الرحمن، اختار عز وجل من أسمائه الحسنى هذا الاسم الكريم وهو اسم الرحمن، إشارة إلى أنهم من أهل رحمته وممن سيرحمهم الله سبحانه وتعالى، وشرفهم بأنهم عباد. وأعظم شرف للإنسان أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، كما قال القائل: ومما زادتني شرف أمتيها وكنت بمخمصي الأطر السرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لنبيا عليه الصلاة والسلام. ومما زادتني شرفا وتيها، يعني فخرا وفخرا ومباهاة بهذا الشرف العظيم، ومما زادتني شرفا وتيها وكنت بمخمصي، والمخمص هو باطن القدم، وكنت بمخمصي أطر السرية، والسرية كوكب نجم في السماء يضرب به المثل في البعد والعلو والارتفاع، فكنت بمخمصي نظر السرية دخولي تحت قولك يا عبادي. ما سبب هذا الفكر والفضل وهذا الاعتزال؟ سبب دخولي تحت قولك يا عبادي أنت واحد من عباد الله سبحانه وتعالى الذين اصطفاهم الله عز وجل وجعلهم من المسلمين، بينما حرم هذه النعمة كثير من الناس، وأن صيرت أحمد لنبيا وأن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم. أنا حظكم من الأنبياء، نبينا عليه الصلاة والسلام وحظنا من الأنبياء، نصيبنا من الأنبياء أعظم حظ وأعظم نصيب، أن شرفنا الله سبحانه وتعالى بأن جعلنا من أمة خير الرسل وخير الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، افتتح الله تعالى صفات عباده بأنهم يمشون على الأرض هونا، أي بتواضع، أي بتواضع، يمشون متواضعين، لا يمشون مشية المختال ولا المتكبر ولا المعجب بنفسه المتعالي على غيره، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقال سبحانه: واقصد في مشيك، يعني اعتدل في مشيتك. فأدبنا الله سبحانه في كتابه الكريم وذكر لنا أدب المشي وأدب الكلام وآداب كل شيء يحتاج المسلم إلى معرفته ليكون في أكمل الآداب وفي مقابل الحلم، لأن الجهل أحيانا يكون مقابل العلم وأحيانا يكون مقابل الحلم، وذلك لأن يكون الإنسان سفيها سريع الغضب يتعدى على الآخرين بالإساءة وبالكلام المؤذي، فيخبر سبحانه وتعالى عن عباد الرحمن أنهم إذا خاطبهم الجاهلون بما يؤذيهم وبما يكرهون سماعا من كلم غير مناسب كشتم أو إيذاء بالقول قالوا سلاما، يعني قالوا قولا يسلمون فيه من المثل، فيصفهم الله سبحانه بأنهم من أهل الحلم والأناة ممن لا يبادرون بالانتقام، وإذا آذاهم أحد بالقول عانوه بالحلم وعانوه باللطف، فيمدحهم الله سبحانه وتعالى بذلك. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. بعد أن وصف الله تعالى في الآية السابقة وصف الله تعالى معاملة للخلق، ووصف الله تعالى نهارهم، ففي الآية التالية وصف الله تعالى ليلهم، ووصف تعاملهم مع الخالق سبحانه وتعالى، كما أن نهارهم خير نهار فليلهم خير ليل، وكما أن معاملتهم مع الناس أكمل معاملة، يعاملونهم بالتواضع والحلم والتجاوز عن الإساءة، فتعاملهم مع الله سبحانه وتعالى كذلك خير تعامل. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، يعني يصلون لله سبحانه وتعالى بالليل ويسجدون لله ويقومون له. ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه رغم حسن عملهم بالليل والنهار وحسن تعاملهم مع الله سبحانه وتعالى ومع عباده، ومع ذلك هم من أهل الخشية لله تعالى ومن أهل الوجل والخوف من الله، كما قال سبحانه في الآية الأخرى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلا أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات. والذين يؤتون ما آتوا، فسر النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون ويصومون ويتصدقون وقلوبهم وجلة أن لا يقبل منهم ذلك. فهنا عباد الرحمن رغم صلاحهم وحسن عملهم فإنهم أهل خشية لله سبحانه، فقال عز وجل والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، يعني كان ملازما لأهله، إن عذابها كان غراما، والغرام هو الشيء الملازم لصاحبه لا ينفك عنه، إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، ساءت يعني أحزنت أهلها مستقرا، يعني مكان استقرار ومكان إقامة، فجهنم أعاذنا الله وإياكم منها مكان محزن لأهله مؤلم له، وقبح مكانا للإقامة وللاستقرار فيه، إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يعني كان وسطا وكان اعتدالا، فيصف الله سبحانه وتعالى نفقة عباد الرحمن على أنفسهم وعلى أهلهم وأولادهم ومن يعرفونهم في أمور المباحات، فإنفاقهم على أنفسهم وعلى أهلهم وأولادهم فيما أباح الله سبحانه وتعالى، أي ينفقون باعتدال من غير إسراف، أي مجاوزة للحد وزيادة عن اللازم، ومن غير تقدير، أي تقليل بما يوقعهم في الحرج والعسر والمشقة، في حدود ما أعطاه الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، سيجعل الله بعد عسره يسرا. فكل ينفق مما يعني وسع الله تعالى عليه بما يناسبه من غير إسراف ومن غير تقدير، فهم أهل التوسط واعتدال الأمور. وذكر النقطة هنا إشارة إلى منهجهم عموما في أمور حياتهم، أن خير الأمور الوسط، وأنهم أهل التوسط في الأمور واعتدال، دائما الأمر الوسط الذي ليس فيه إفراط ولا تفريط يكون خير الأمور ويكون أفضل الأمور. فكذلك عباد الرحمن في أمر نفقتهم خصوصا وفي أمورهم عموما أهل توسط واعتدال. ثم يقول سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فذكر الله سبحانه وتعالى أن عباد الرحمن يجتنبون كبائر الذنوب، وخص سبحانه وتعالى منها أكبر الكبائر الشرك بالله وقتل النفس الذي حرم الله وجريمة الزنا. فبين سبحانه وتعالى عباد الرحمن لا يختلفون شيئا من هذه الموبقات، وتوعد سبحانه وتعالى من فعل شيئا من هذه الأمور ثم كما هو دائما في كتاب الله سبحانه وتعالى بعد الوعيد يأتي الوعد أو بعد الوعد يأتي الوعيد. فهنا بعد أن توعد الله تعالى من اقترف هذه الفواحش والمنكرات جاء فتح باب الرجاء والأمل بدعوة من وقع في شيء من ذلك إلى التوبة، وبين سبحانه وتعالى أن باب التوبة مفتوح، فقال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، يعني لا يكتفي بالتوبة والإيمان بل يعمل أعمالا صالحة حتى يكفر الله تعالى عنه ذنوبه، إن الحسنات يذهبن السيئات. فذكر أنهم آمنوا وعملوا عملا صالحا وتابوا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر جزاء التائبين: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. كيفية تبديل السيئات حسنات؟ بعض المفسرين قال المقصود به التبديل في الدنيا، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يجعلهم يتركون الأعمال السيئة ويعملون بدلا منها بالأعمال الصالحة، فيكبر إليهم الكفر والفسوق والعصيان ويحبب إليهم الإيمان والطاعة. فقالوا: هذا هو المقصود بتبديل السيئات حسنات، فأن الله سبحانه وتعالى يصرف عنهم التعلق بالمنكرات والمحرمات ويكثرها إليهم ويحبب إليهم الطاعة ويعينهم عليها ويوفقهم عليها، فيجعلهم بدل الزنا يحبب إليهم الزواج الذي أحله الله سبحانه وتعالى، وبدل قتل النفس التي حرمها الله يجعله من المجاهدين في سبيل الله، وبدل إنفاق المال في الحرام يحبب إليهم الصدقة، وبدل أكل الحرام يحبب إليهم الصيام ويكرر إليهم أكل الحرام. وهكذا في جميع الأمور يصرف الله تعالى عنهم محبة السوء ويحبب إليهم الطاعة. والتفسير الآخر وهو أيضا تفسير صحيح ومأثور مبارك على النبي صلى الله عليه وسلم، والآية تشتمل على التفسيرين وعلى المعنيين، وهو التبديل في الآخرة، بمعنى أن السيئة التي تاب منها فإنها يكتب مكانها حسنة في صحف الأعمال، فيجدها يوم القيامة وقد محيت من صحيفة سيئاته، ووضع بدلا منها وكتب بدلا منها حسنات. فكل سيئة تاب منها توبة صادقة فإنها تعتبر حسنة من الله سبحانه وتعالى، جعل من التائبين من هذا الذنب، فتوبته من الذنب تكون سببا في محوه وكتابة حسنة مكانه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. قل قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، مما وصف الله سبحانه وتعالى به عباد الرحمن جعل الله إياكم منهم، قال سبحانه وتعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. فوصفهم الله سبحانه بأنهم لا يشهدون الزور، وشهادة الزور تشمل أمورا عديدة ورد في تفسير الآية الكريمة. فقيل لا يشهدون المجالس التي يشرك فيها لله تعالى، ولا يشهدون أعياد المشركين، ولا يشهدون شهادة الزور، يعني لا يفترون على الآخرين كذبا ويشهدون عليهم الكذب. فكل هذا مما يدخل في شهادة الزور التي أخبر سبحانه وتعالى عباده أنهم لا يشهدون الزور. وإذا مروا باللغو مروا كراما، إذا مروا باللغو يعني مروا بالمجالس التي فيها فحش وفيها كلم لا ينتفع به صاحبه في دينه ولا في دنياه. وبكل أمر كلمة اللغو يعني كلمة جامعة، وذلك من بلاغة القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى يذكر يعني جملا وألفاظا تشتمل على المعاني الكثيرة في عدد قليل من الألفاظ. فإذا مروا باللغو يعني مروا بمجالس أو بأمور أو أشياء لا ينتفعون بها في دينهم ودنياهم، فضلا عن تكون من الأمور التي ينفعون بها. مروا كراما يعني كبروا أنفسهم عن المشاركة في هذا اللغو وعن الخوض فيه مع الخائضين، فلا يشغلون أوقاتهم ولا أنفسهم ولا يضيعون جهودهم وطاقتهم في ذلك اللغو، وإنما ينتفعون بوقتهم وجهدهم فيما يعود عليهم من نفع وخير. مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، يعني إذا تلي عليهم القرآن وإذا استمعوا إلى الوعظ والنصح والإرشاد خصوصا من القرآن الكريم، فإنهم لا يمرون على ذلك كحال الأصم أو الأعمى الذي لا ينتفع ولا يستفيد مما يذكر به، وإنما يكون حالا حال المتدبرين لكتاب الله تعالى المنتفعين بما يوعظون به الذين يستفيدون ويتأملون وينتفعون. فهذا حال عباد الرحمن، إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ذكر سبحانه وتعالى أنهم يدعون الله سبحانه وتعالى أن يصلح أزواجهم وأن يصلح أولادهم وذريتهم، وأن تقر أعينهم بأزواجهم وأولادهم بصلاحهم وإيمانهم وحسن أخلاقهم، لكي يكونوا معهم في جنات النعيم كما أخبر سبحانه وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فيدعون الله سبحانه وتعالى بذلك، ثم يدعون الله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما، يعني قدوة في الخير، واجعلنا ممن يقتدى به في الخير، سواء على مستوى أسرتهم وأولادهم أو أكثر من ذلك، أن يكون الإنسان قدوة في الخير وإماما لغيره، يعني مرشدا لغيره، وكما كانوا صالحين في أنفسهم يدعون الله تعالى أن يجعلهم مصلحين لغيرهم وأن يقتدى بهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. أولئك يجزون الغرفة بما صدروا ويلقون فيها تحية وسلاما. جزاؤهم أن الله سبحانه وتعالى يجزيهم الغرفة، وقال المفسرون: الغرفة هي كل بناء عال مرتفع، كل بناء عال مرتفع، وعدهم الله سبحانه وتعالى بدرجات عالية في الجنة وبأبنية عالية مرتفعة في الجنة يكرمون بها ويتنعمون بسكنها، كما قال سبحانه: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. فوعدهم الله سبحانه وتعالى تلك المساجد الطيبة في الجنة يلقون فيها تحية وسلاما، يعني يسلم بعضهم على بعض ويحيي بعضهم بعضا، وتسلم عليهم الملائكة. وأعظم من ذلك كله أن رب العالمين سبحانه وتعالى يسلم على عباده في جنات النعيم جعل الله رضيان من أهلها. ثم في ختام السورة الكريمة قال سبحانه وتعالى: قلنا يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بعد ان ذكر سبحانه وتعالى صفه عباد الرحمن، خاطب الله تعالى مشركي قريش من اهل مكه: قلنا يعبأ بكم ربي، يعني لا يختلف الله سبحانه وتعالى بكم ولا يبالي بكم، لولا دعاؤكم، يعني لولا انكم في الشدائد تخلصون الدعاء لله سبحانه وتعالى، لولا ذلك لما اقترف الله تعالى بكم ولم يبالي سبحانه وتعالى بكم، يعني الا لهذه الخصله الواحده في مشركي قريش انهم كانوا اذا اشتد بهم الامر تركوا عباده الاوثان واخلصوا الدعاء والعباده لله سبحانه. وقال المفسرون: لولا دعاءكم دعاءكم ايمانكم، يعني كذلك لا يختلف الله تعالى بعبد الا اذا كان من اهل الايمان. فقد كذبتم، الخطاب للمشرك قريش انهم كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الله تعالى لهم: كيف يختلف الله بكم ويعبد بكم وقد كذبتم رسوله عليه الصلاه والسلام. فسوف يكون لزاما يتوعدهم الله سبحانه وتعالى. دائما بعد جاء الوعد للمؤمنين ولعباد الرحمن جاء الوعيد للكفار والمشركين. فسوف يكون لزاما، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لزام هو القتل يوم بدر، يعني توعدهم الله تعالى بلزام، يعني بعذاب شديد يحل به في هذه الدنيا، وكان المقصود به أن يقتل زعماء وقادتهم 70 من أئمة الكفر من أهل مكة قتلوا في غزوة بدر على يد المسلمين. فهذا هو الإلزام الذي توعدهم الله سبحانه وتعالى به، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا إياكم سمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نعمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اشفنا بحلالك.